بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما مزيدا. وبعد، فإن نسأل الله عز وجل التقى والعفاف والغنى، ونسأله المغنم وأن يجنبنا المغرم، وأن يبارك لنا في أقوالنا وأعمالنا ونياتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا في تفسير قصار السور، ووصلنا في تفسير هذه السور إلى سورة النبأ. قد انهينا في الدرس السابق أو ما قبل السابق سورة النازعات، وبقيت لنا هذه السورة على الحزب الثاني، لنسأل الله عز وجل العون والسداد. سورة النبأ سورة عظيمة، وهي سورة مكية، واسمها بالنبأ لقول الله عز وجل فيها عما يتساءلون عن النبأ العظيم. وأقصد هذه السورة التي ذكرت فيها العقيدة، وذكرت فيها النار وجهنم وجزاء الظالمين وجزاء الصالحين. مقصدها بيان أدلة قدرة الله عز وجل على البعث والتخويف من العاقبة. وقلنا أن ميزة القرآن المكي أنه كله يتسم بذكر العقائد وترسيخها في النفوس، والرد على الكفار لإنكارهم للبعث وما إلى ذلك. القرآن المكي تجده دائما يتحدث عن القضايا العقادية، عن الإيمان بالله، وعن الإيمان بالملائكة، وعن اليوم الآخر، وعن الجنة، وعن النار، وما إلى ذلك. فكذلك هذه السورة، سورة عمّ، تطلق عليها هكذا، وتسمى سورة النبأ في اسمها الذي ورد في القرآن الكريم. يقول فيها الله تبارك وتعالى مبتدئاً هذه السورة باستفهام. وتجد أن القرآن الكريم في مبتدأ سوره إما أن يبتدئ بالحروف المقطعة ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، حاميم، قاف، صاد، وهذه الحروف المقطعة فيها إعجاز للعرب، وكأن الله عز وجل يقول للعرب المنكرون ها أنتم تتحدثون بلغة هذه هي حروفها، فهل لكم أن تأتوا بهذا القرآن أو مثله أو بآية؟ فلا يستطيعون إلى ذلك سبيل. ويبتدأ القرآن بالقسم كقول الله عز وجل الحاقة ما الحاقة والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها وما إلى ذلك. ويبتدأ أيضا بالحمد، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إلى غير ذلك من السور التي ابتدأت بالحمد، وغير ذلك من السور. هذه السورة ابتدأت باستفهام وسؤال، عما يتساءلون، عما هذه أصلها عن ما، أي عن أي شيء، عن أي شيء يتساءل الكفار. والكفار قد تساءلوا ليس لكي يتعلموا، بل تساءلوا تساؤل إنكار لينكروا، لينكروا وتساءلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، تساءلوا عن القرآن الكريم، وتساءلوا عن أشياء كثيرة، ولكن ليس بغيتهم التعلم. أما المسلمون الموحدون وإنما يتساءلوا لكي يتعلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد ورد في القرآن يسألونك، كم مرة وردت يسألونك في القرآن؟ 13 مرة. يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن المحيض، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الروح. هذه سؤالات الصحابة التي يريدون من ورائها أن يتعلم، ولكن الكفار هنا يتساءلون لكي ينكروا، لكي يكذبوا والعياذ بالله. عما يتساءلون؟ عن أي شيء يتساءل الكفار؟ جاء الجواب عن النبأ العظيم. ما هو النبأ العظيم؟ قيل أنه القرآن الكريم، لأنه من الشيء الذي أنكره الكفار. قالوا فيه شعر، وقالوا فيه طلاسم، وقالوا فيه أضغاث أحلام، وتساءلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام واختلفوا فيه، وقالوا شاعر، كاهن، ساحر، مجنون، إلى غير ذلك. عن النبأ العظيم الذي هو القرآن الكريم. وقيل أن النبأ العظيم المقصود به هنا أيضا هو يوم البعث، والبعث والنشور، لأنهم أنكروا، كانوا يستهزئون بالنبي عليه الصلاة والسلام، كيف إذا سرنا رفاتا وعظاما وأكلتنا الديدان والأرض، كيف ننشأ خلقا ونبعث؟ كانوا ينكرون ذلك، كانوا يظنون إنه إذا مات العبد وانتهى، مات وانتهى، لا بعث ولا نشور ولا حساب. هذه لا يقولها عاقل. إذا كان الإنسان يموت لا بعث ولا نشور ولا حساب، فلماذا خلقك الله عز وجل؟ ما الغاية من الخلق؟ الغاية من الخلق هي الحساب والاختبار والابتلاء. يعطيك الله عز وجل مهلة، وهي حياتك التي تعيشها من مولدك إلى وفاتك، لتغتنمها لتدخل الجنة. إن اغتنمتها حق الاغتنام كنت من الناجين، وإذا أسأت فيها قد تعذب، وقد يعفو الله تبارك وتعالى عنك. أما من كفر ومات على الكفر فهو خالد مخلد في النار والعياذ بالله. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، اختلفوا فيه بين سب وشتم واستهزاء واستهتار وما إلى ذلك، كانوا يستهزئون به ويتضاحكون ويتمايلون وما إلى ذلك. الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون، جاء الردع والرد من الله عز وجل، كلا ستعلم. عندما تقول لأحد ذوق شوف، فإنك تهدده كلا سيعلمون، ثم أكد ذلك ثم كلا سيعلمون. سوف ترون تكذيبكم واستهزاءكم واستهتاركم، وما أنتم فيه مختلفون مكذبون، سوف ترون ذلك. وبعد ذلك الله عز وجل أخذ يبين سفاهة عقولهم، ويبين لهم الأمور التي هي يعيشون فيها، كيف لهم أن غابت عنهم أن يستدلوا بها على أن البعث موجود وأن الله عز وجل يحاسب الخلق. قال لهم الله عز وجل: ألم نجعل الأرض مهادا؟ ألم نجعل الأرض مستوية ممهدة مسهلة لكم تفعلون فيها ما تشاءون من حرث وغرس وبناء وتهيئة وطرق وما إلى ذلك؟ هذه الأرض التي أنتم تمشون عليها من خلقها؟ خلقها الله تبارك وتعالى. هذه تسمى أفراد الربوبية، توحيد الربوبية. من رب هذه الأرض؟ من خلقها؟ الله عز وجل. كيف الله عز وجل خلق هذه الأرض بهذه العظمة ثم لا يبعثكم من بعد موتكم؟ كيف ذلك؟ قال: ألم نجعل الأرض مهادا ممهدة صالحة للاستقرار فيها، والجبال أوتادا. الجبال جعلها الله عز وجل وتد لكي تتزن الأرض ولا تضطرب. هذه الأوجبة، لا تظن أن الجبل العالي هذا خلق هكذا فقط. لا والله، بل خلق لكي تتزن الأرض وتكون الأرض، لأن الأرض أين نعيش نحن؟ في فضاء، والله في فضاء فسيح وبنظام دقيق متناهي الدقة. فالله عز وجل جعل هذه الجبال في الأرض لكي لا تضطرب. لذلك من أشراط وعلامات قيام الساعة أن الجبال تسير كالعهن المنفوش، فتضطرب الأرض وتنشق السماء، يعني يختل هذا النظام الذي نعيش فيه لقيام الساعة. والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا، وقال الله عز وجل ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين أفلا تذكرون. جعل النسل بين الناس وفي الحيوانات وفي النبات، جعل زوجين اثنين. هذه كلها من آيات قدرة الله عز وجل ودلائل ربوبيته. وجعلنا نومكم سباتا، آية النوم، جعل النوم يقطع أشغال الإنسان وأشغال العبد. وتخيلوا لو لم يجعل الله عز وجل النوم والليل لهرمت هذه الأجساد. أحيانا أحدنا ربما يأتيه الأرق في النوم فينهض صباحا منهكا من شدة التعب لأنه لم ينم. فمن آية الله عز وجل الليل والنهار، ومن آياته النوم، أنه جعل النوم في الإنسان صفة كمال. لمير قلت هذا ناقص، ليس بكامل، ولكن في حق الله عز وجل العكس. لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يأخذه لا النعاس ولا النوم، قيوم على عباده في كل حال وفي كل وقت سبحانه وتعالى، الله ربنا. ومعنى سبات أي السبات من السبت، والسبت هو القطع في اللغة العرب. جعل النوم سباتا أي منقطع، ينقطع بكم عن أشغالكم في اليوم، أي في النهار يأتي الليل لكي تسبتوا وتناموا. وجعلنا الليل لباسا، وجعل الله عز وجل الليل كاللباس، لأن الليل يغطي على الإنسان كما يغطي اللباس على الجسد عورتها. وجعل الليل وقاية أيضا، وكما قلنا أنه لو كان الإنسان في نهار ثائما لمل ولا أنهك جسمه ولا عاش حياة مضطربة. فطبيعة الإنسان ليل ونهار، نوم وحياة وما إلى ذلك. هذه كلها آيات الله تبارك وتعالى، هذه الآيات التي لا تخفى على كل أحد ولا تخفى على هؤلاء الكفار المشركون. كيف لكم أنكم تتقلبون في آيات الله العظام وتنكرون أن الله عز وجل يعيدكم تارة أخرى؟ فهذه الآيات أعظم من أن يعيدكم فيها الله عز وجل. خلق السماوات، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وجعلنا النهار معاشا تعيشون فيه وتذهبون وتروحون وتعملون فيه لكي يكون فيه قوتكم ومعاشكم وما إلى ذلك. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، سبع سماوات شداد من بغير عمد ترونها كما قال الله عز وجل. وهذه السماوات عظيمة، بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام. الأمر ليس بالهين، خلق الله عز وجل عظيم. وبنينا فوقكم سبعا شدادا أي متينة البناء محكمة الصنع. وجعلنا سراجا وهاجا، ما هي السراج الوهاج؟ الشمس، هذه التي إن لم تشرق ولا يوما واحدا لمرض الخلق ولهلكوا، لا يستطيع إنسان أن يعيش بدون شمس أبدا. والأطباء يقررون أن للشمس لها فوائد عظيمة على الجسم، ولو لم يعيش الإنسان في هذه الشمس لمات ولا هلك جسمه. النظام الرباني دقيق جدا. وجعلنا سراج، السراج هو المصباح والمصباح الذي فيه الزيت وفيه الفتيلة. قال سراجا، والمصباح يضيء، ولكن أكدهم سراجا وهاجا. وهذه الشمس تضيء نصف الأرض في جهة، وبعد ذلك تنتقل إلى جهة أخرى، وهي إن اقتربت مقدار شعرة واحدة لأحرقت الأرض كلها، ولو ابتعدت مقدار شعرة واحدة لمات الخلق من البرد. ولكنها ذاك صنع الله عز وجل الذي أتقن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، والمعصرات هنا ما هي؟ السحب، لأنها تعصر الماء ويتشكل منها المطر والثلج والبرد وما إلى ذلك. ماء ثجاجا أي صبابا ينزل بقوة، والثلج هو الماء الذي ينزل بقوة. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. هذا الماء الذي ينزل من السحب ويرتطم بالأرض يخرج به الحب والنبات الذي يعيش به الإنسان. وكما قلنا في دروس سابقة أن الرزق كله ينزل من السماء، رزق وفي السماء رزقكم وما توعدون. نسأل الله عز وجل أن يغيثنا. قال نخرج به حبا ونباتا، أي أصناف الحب كلها، كل ما يسقط عليه كلمة الحب فهو يخرج من الأرض، والنبات أيضا. وجنات ألفافا، جنات يلتف أغصانها ببعض بعضا ببعض. والجنات هنا البساتين والحدائق التي فيها الأشجار. وأصل الجنة من الستر والغطاء، تقول جنة أي مغطاة. والجنة والجن سموا بالجن لأنهم مستورون عنه، والجنين سمي جنينا لأنه مستور في بطن أمه. فأصل هذه الكلمة والتغطية والستر. قال ألفافا أي أشجارها ملتفة ببعضها البعض. كل هذا الله عز وجل يخاطب الكفار ويقول لهم هذه الآيات ترونها بأم أعينكم، وهي عظيمة الخلق وعظيمة الإحكام، فكيف لكم أن تنكروا البعث؟ وكيف لكم أن تكذبوا رسولي صلى الله عليه وسلم الذي أرسلته إليكم بالحجج الدامغة والمعجزات؟ يعني سبحان الله، ترى النبي عليه الصلاة والسلام أولا أمامك، وثانيا بمعجزاته التي أتى بها، وأعظم معجزة أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم، وأيدها الله عز وجل بمعجزات أخرى كخروج الماء من أظفاره، وأن عرقه كان طيب الرائحة ومباركا، وكانت حليمة السعدية عندما كان طفلا لديها كانت البركات تنزل عليها، وما إلى ذلك من معجزات ودلائل النبوة التي ذكرها العلماء في كتبه. يعني ترون هذا عيانا وتكذبون، فكيف لا تجعل لهم جهنم وكيف لا يخلدون فيها؟ يعني وكأن الإنسان تقول له هذا كتاب، يقول لك لا لا هذا مش كتاب، هذا مش كتاب وخلاص. هو يشوف بعينه وكل الأدلة قائمة على أن هذا كتاب ويكذب. لذلك جعل الله عز وجل لهم جهنم يصلونها وساءت مصيرا. نسأل الله السلامة والعافية. نتوقف عند هذا الحد، وسيأتي بقية تفسير هذه السورة العظيمة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا. هناك بعض الأمور نتكلم عليه. أولا، توفي أحد هذه سكان هذه المنطقة، نسأل الله عز وجل أن يرحمه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل قبله قبره روضة من رياض الجنة، وأن يفسح له فيه مد بصره، وأن يرزقه الجنة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. نسأله جل وعلا أن يرحم جميع أموات المسلمين، هذا أولا. ثانيا، أحد أقارب هذا الرجل يطلب منكم إن كان أحد يعني سال صوارد فليتفضل إلى عائلته لكي يسدد عنه دينه. وهذا الأمر سداد الدين يكون في يوم الوفاة، يعني يوم الوفاة على أهل الميت أن يسألوا إن كان عليه دين، لكي يدخل الرجل قبره وهو يعني متخلص من حقوق الناس، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي على الرجل الذي عليه دين، ولكن نسخ هذا الحكم، نسخ، والدين لا يسقط ولو على الشهيد، حتى الشهيد الذي شهيد المعركة الذي منزلته عند الله عز وجل وتغفر ذنوبه ذنوبه بأول قطرة تسيل من دمه تغفر كل ذنوبه، ويعيش حياة غير الحياة التي يعيشها باقي المؤمنين لأنه شهيد وأعطى نفسه لله عز وجل، ولكن الدين لا يسقط عنه. فالنصيحة أن الإنسان إذا توفي أو توفي له يعمد أول شيء يعمد إليه سداد دينه. قال جماعة لسان سوارد تحملوا عنه الديون، قال أنا سأتحمل على الديون عن هذا الرجل لكي لا يبقى معلقا ولا تبقى روحه معلقا. هذا الأمر الثالث. أما الأمر الرابع فهو أسف والله، يعني الأشغال في المسجد راهي قائمة ولا يحرك الناس ساكنا، يعني أين هم الشباب هذا المسجد؟ يعني إحنا الخير جاي لنا وإحنا هاربين منه. الصدقة الجارية هذه لا تعطى لأي أحد، هذه صدقة جارية يا جماعة والله تزطوبة تحطها تدعي لها أجر، يعني واحد فريد يخدمه وفي الدوار فيه الله يبارك السكان والشباب ما شاء الله، عندنا الخزان مازال فيه أشغال، الصور هذا مازال فيه أشغال، هاو قال لك تاع الغابات هذو جابوا شويه زجر قال لك احفروا المحفر بين صغرس وهذا الزجر مازال فيه من الأشغال، ومازال ينتظرون البناء تاع السكن، سكن تاع المسجد. يا جماعه نتعاونوا على الخير، ما تخليوش الواحد وحده يخدم، تعاون خميس وجمعة ولا جمعة وسبت الإنسان يقعد قاعد يجي يتعاون في المسجد، قال فواز والله قال فلان أروح نروح المسجد نشوفك ما كاين حوايج نتعاونوا فيهم نخدموا، واتنسنا من واحد فريد يبنيك من الجامعة. يا جماعة والله ما يصلح هذا، رانا كلنا مسؤولون عن هذا المسجد، هذا المسجد مش تاع فلان ولا علان، هذا بيت الله عز وجل فلنتعاون فيه، كلنا مسؤولون عن هذا المسجد، تعاونوا فيما بينكم. سبحان الله العظيم، احنا الاجر احنا الناس حوسوا على الاجر احنا هاربين منه، هذا اجر عظيم، صدقه جاريه تحط لابنا في المسجد تاخذ عليه اجرا الى بعد مماتك الى يوم القيامه وفي صحيفتها تكتب الحسنات. فانا يعني الدعاء لشباب المسجد، الشباب الله يبارك كرم اغلب المسجد شباب، صح ولا لا؟ لماذا لا تتعاونون خميس وجمعه ولا جمعه وسبت ولا عشيه تقعد قاعد أروح، ولو أنك تدير حاجة في تحط لابنة تحط تدير عرصة تدير كذا تهز الرمل تحط منه تدير، فلنتعاون أيها المؤمنون. يعني الإنسان والله يعني يكون جاوب واحد ساكن هناك وراء كل يوم يخدم هنا في المسجد على جل أنه يأخذ شوية أجر برك يدخره إلى يوم القيامة، والإخلاص الإخلاص فقط، إنسان يخلص لله عز وجل، ماشي يقول يروح الجامعة بيقول هو فلان وجاي يخدم في المسجد، لا، أخلصوا نياتكم لله عز وجل، نخدم لله عز وجل لا لفلان ولا لعلان، وهذا المسجد هو الذي فيه الخدمة لله عز وجل، موتي حتى واحد، هذه بيوت الله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هذا هو المسجد، هذه البلاصة اللي الإنسان يدي فيها ولا شيء، يدي فيها غير الأجر اللي ينتظره من رب سبحانه عز وجل، ما ندنق لفلان لعلان نجي نخدم من المسجد. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن يجعلنا متعاونين في الخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هناك جمع تبرعات لفائدة مسجد الأمير عبد القادر ببلدية يوريسيا، فأنصحكم بالبذل والصدقة في سبيل الله، فمن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. والأمير عبد القادر معروف عند كل الجزائريين في ثوراته وفي جهاده وفي وقوفه ضد فرنسا، وقد نفي ومات بالشام، وبعد وفاته وبعد الاستقلال أتي برفاته وقد أتى به الرئيس هوارب مدين رحمه الله، أتى برفاته ودفن هنا في الجزائر، وكان غصة في حلوق الكفار الفرنسيين. أظن كاين سؤال خطر فات قلنا على المسجد الذي أول مسجد بني في الجزائر، ما عرفش ما جبتوا الإجابة ولا تفضلت. أحسنت بارك الله فيك وليدي، أبو المهاجر دينار، صحيح وليدي، بصح المسجد واسمه سيدي غانا ببلدي، أنا قلت عين بليدة صح، أنا أخطأت، هو بمسجد ميلا. ميلا إيه. إذا كيف أقول للولد هاك وليد يا تفضل اسمح لي هز. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعرفنا بتاريخ بلادنا. هذا مسجد يعتبر من أقدم المساجد في المغرب العربي بعد مسجد القيروان، وهو في تونس، وهذا المسجد بني في ميلا. وتخيلوا إلى يومنا هذا المسجد رفات ما زال غير مهيئا للصلاة، أصبح معلما تاريخيا يزار وفقط. أما أنه تؤدى فيه الصلوات وتنبع منه العلم والدروس، هذا مما لم يكن. أسأل الله عز وجل أن يعين الجهات المعنية لأن تعيد أمجاد هذا المسجد إلى الواجهة، مسجد المهاجر ابن دينار. والمسجد اسمه سيدي غانم، سمي بأحد أولياء الصالحين، وكما قلنا أنه مسجد من أقدم المساجد، وبني في سنة 59 للهجرة. 59 للهجرة. وأنا أعجبني لما أجاب الطفل الصغير، على بالي بلي بيولي قلب بصح مليحة هذه، ما شاء الله أن يتعلم الطفل في صغاره أمورا تحيي فيه الشخصية الإسلامية وتحيي فيه الوطنية. هكذا نريد أن يكون أبناؤنا، أن يكونوا ذو علم من صغارهم، من صغر ويتعلم. وقد ختم أحد الأولاد في المسجد الذي أسكن بجانبه في عمره 9 سنوات، 9 سنوات ختم القرآن. والله تمنيت أن يكون هذا الطفل ابني، 9 سنوات يختم القرآن، ماذا تنتظر؟ هذا يذخر للأمة الإسلامية هذا. فبضبطه للقرآن يروح الحج أخر يحفظ السنة النبوية، وربما هذا هو الذي يصير عالما من علماء الأمة. إذا كان 9 سنين حوى عقله وقلبه القرآن الكريم، مش حاجة سهلة جماعة. ولكن تجد الحرص ممن من أبويه كي يوصل القرآن ما يعرف حتى حاجة، ما نتسامحش معك في، شوف نتسامحك في كلش، في القراية، في بصح كي توصل القرآن خلاص الحلقة لا تخلفها، والمقدار تحفظه، والعرض تعرض. يعني لو يعني غرسنا في أبنائنا حب القرآن الكريم وحفظه لاسترحنا في الكبر، عندما يكبروا نسترح. وفي صدر القرآن هذا مش تحوس، في صدره القرآن الكريم يحفظه. احفظ الله يحفظك. إذا حفظ كلام الله عز وجل وهو صغير سوف يحفظه الله عز وجل في كبره. ما شفناش واحد حفظ القرآن فارس، ما جيت واحد حافظ القرآن هو فارس. أنا لحد الساعة لم أجد، جيب الحاج يشربها، جيبوا له يشرب، لم أجد لحد الساعة إنسان حافظ القرآن الكريم وفارس، ما كانش، كلهم على الصلاح. حتى وإن كان تخلت فيه بعض الذنوب وبعض المعاصي، ولكن لا تجده من الذين من الطغاة، والله من البغاة، والله من الفسقة. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. هذا ما أردت قوله وبيانا. نسأل الله عز وجل أن يثيبنا وأن يصلح أعمالنا وأقوالنا ونياتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها المؤمنون روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجاراً بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مادة فيها أبا سفيان وكفار قريش وكان ذلك في صلح الحديبية الذي كان عهداً بينه وبين كفار قريش على أن يتصالحوا وإلا أغار عليهم على مكة فأتوه وهم بإلياء فدعاهم وإلياء هو موضع بالشام أي هرقل عظيم الروم سمع أن أبا سفيان وأصحابه وكانوا على الكفر يومئذ قد خرجوا في تجارة إلى الشام فأراد أن يستفسر منهم في شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه قد سمع أنه خرج رجل في جزيرة العرب يدعي بأنه نبي فدعاه ثم دعاه ودعا بترجمان لأن هرقل كان لا يتكلم اللغة العربية بل يتكلم اللغة الرومية فقال هرقل لأبي سفيان وجماعته أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم إليه نسباً وكان ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال هرقل ادلوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره أي أبا سفيان يكون قريباً من هرقل ومن ورائه أصحابه ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل عن هذا إني سائل هذا أي أبا سفيان عن هذا الرجل أي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن كذبني فإن كذب أبو سفيان فكذبوه أنتم لأنه من ورائه فإن كذب فأشيروا إلي أنه يكذب انظروا ماذا قال أبو سفيان وهو على الكفر لأنه أسلم في فتح مكة يوم فتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة أسلم أبو سفيان فقال فوالله لولا الحياء من أن يؤثروا علي كذبا لكذبت عنك العرب كانوا على كفرهم وضلالهم لا يكذبون، كانوا لا يكذبون. قال: لولا الحياء على أن يؤثروا علي كذبا، أن يرموا عني أني أكذب، لولا أني أستحي أن يرموا عني أني أكذب لكذبت عنه، ولكن حيائي يمنعني من أن أكذب عنه. ثم قال هرقل: كيف نسبه بكم هذا الرسول وهذا النبي، كيف نسبه بكم؟ قال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب. قال هرقل: فهل قال هذا القول أحد منكم أحد قبله قط؟ أي هل ادعى قبل النبي عليه الصلاة والسلام النبوة أحد قبله؟ فقال له أبو سفيان: لا. فقال هرقل: هل كان من آبائه للملك؟ هل كان أبوه ملكا أو جده ملكا أو ما إلى ذلك؟ فقال أبو سفيان: لا، لم يكن كذلك. فقال هرقل: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال أبو سفيان: بل ضعفاؤهم، أي ضعفاء الناس هم الذين يتبعون هذا النبي. لماذا؟ لأن أشرف الناس تجدهم متكبرون، وتجدهم هم الذين يريدون الزعامة لأنفسهم، فكيف يتبعون النبي؟ فهم منشغلون بتكبرهم ومنشغلون بمكانتهم في المجتمع، لذلك يتبع النبي ضعفاء الناس. فقال هرقل: أيزيدون أم ينقصون؟ فقال أبو سفيان: بل يزيدون. فقال هرقل: هل يرتد منهم أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال أبو سفيان: لا، لا يرتد أحد أبدا بعد أن يدخل بهذا الدين. فقال هرقل: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال أبو سفيان: لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أمينا صادقا قبل أن يكون رسولا، كان يوصف بالصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فقال هرقل: هل يغدر بكم أن يأتيكم خفية ويقاتلكم؟ فقالوا له، فقال أبو سفيان: لا، ولا ونحن منه بمدة، أي في صلح وهدنة، لا ندري ما هو فاعل فينا. وقال أبو سفيان: هذه هي الكلمة التي أردت من خلالها أن أطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي لم يترك له ولا شيئا صغيرا يطعن به فيه. قال كلمة، قال: ولم تمكنني كلمة أدخل بها شيئا غير هذه الكلمة. قال: نحن معه في صلح ولا ندري ما يفعل فينا، يريد أن يطعن فيه ولكن ما وجد بدا للطعن فيه صلى الله عليه وآله وسلم. فقال هرقل: هل قاتلتموه؟ قال أبو سفيان: نعم. قال: وكيف قتالكم إياه؟ قال أبو سفيان: الحرب بيننا وبينه سجال، ننال منهم وينال منا، أي نغلبه ويغلبنا. قال هرقل: ماذا يأمركم هذا النبي؟ انظروا إلى العرب وأمانتهم وصدقهم على كفرهم. قال أبو سفيان: يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، توحيد الله عز وجل، واتركوا ما يقول آباؤكم من عبادة الأصنام والأوثان وغير ذلك، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعذاب والصلة. فقال هرقل العظيم الروم لترجمانه: قل له، أي بدأ يفسر له تلك الأسئلة التي سألها إياه. قال: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعد في نسب قومها، أي يبعد النبي ذو نسب في قومه لكي لا يطعن في نسبه ويقول أنت ليس لك نسب. وسألتك هل أحد منكم قال هذا القول من قبله فذكرت أنه لا، فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله، يعني رجل تأثر بأقوال من قبله وهو يريد أن يكون كأولئك القوم، فذكرت أنه لا. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أنه لا، فقلت لو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن يذر الكذب على الناس ويكذب على الله تبارك وتعالى. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، أتباع الرسل كلهم ضعفاء. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: التمسوا الدعاء من ضعفائكم ومن فقرائكم. فكذلك أتباع الرسل ضعفاء. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون. وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا. وكذلك الرسل لا تغدر، الرسل يواجهون الرجل بالرجل ولا يغدرون. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. هذه أجوبة هرقل العظيم الروم الذي كان نصرانيا وكان عالما وأسقفا من أسقف النصارى، وسيأتي جوابه وموقفه من كل هذا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله وكفى، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ومن بهذه اهتدى وعلى أثره اقتفى. وبعد، أيها المؤمنون، بعد أن حاور هرقل عظيم الروم أبا سفيان وسأله عدة أسئلة وأجاب عنها هو، جاء موقفه من كل هذا. قال: فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضعي قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم. أي أن هرقل كان يعلم أنه سيخرج هذا النبي، ولكن لم يكن ببالي أنه سيخرج من العرب. فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقائه، لو أعلم أني أخلص إليه أذهب إليه لتكبدت عناء السفر وذهبت إلى لقائه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، لغسلت عن قدميه. هذه شهادة هرقل العظيم الروم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال له: علمت أنه خارج بكم لذهبت إليه وتكبدت السفر وعناءه وذهبت إليه ولغسلت عن قدميه، تعظيما لشأنه وإقرارا بأنه هو النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. ثم دعا بكتاب رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام كانت دعوته محلية ودولية، أي أرسل كتابا وكتبا إلى كل الملوك الذين من حوله، ومنهم هرقل عظيم الروم. أرسل له كتابا الذي بعث به دحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله، أو من محمد بن عبد الله ورسوله، إلى هرقل العظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، أي أجرك في الدنيا وأجرك يوم القيامة، وأجرك على النصرانية وأجرك على الإسلام. قال: فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. والأريسيون هم الأتباع، أي ستأخذ إثمك وإثم من يتبعك إن كذبت، لأنك إن آمنت دخلت أنت الإسلام ودخل معك أتباعك فتأخذ أجرهم، وكذلك إذا كذبت سوف تأخذ إثمك أنت وإثم من اتبعك من الأريسيين. ويا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده السخر وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي أنا أبو سفيان يتحدث لأصحابه حين أخرجنا قلت قد أمر أمر أبي ابن أبي كبشة وهو النبي عليه الصلاة والسلام إنه يخافه ملك بني أصفر فعاد له الكتاب واحد أخافه به بعد أن هرقل تأكد ممن يحاربون النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه يخافه ملك بني الأصفر وهو جالس في بيته صلى الله عليه وسلم إنها عزة الإسلام قال فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام أي حتى أسلم أبو سفيان وكان ابن الناظور صاحب إيلياء أي ابن الناظور هذا كان ملكا على منطقة إيلياء وهرقل أسقفا على النصارى أي رئيسا على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أي عندما جاء إلى هذا المكان وهو إيلياء أصبح يوما خبيث النفس فقال بعض مطالقته أي جماعته وعظماءه قد استنكرنا هيئتك قال ابن الناظور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم أي كان منجما فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختام قد ظهر في من يختتن قد ظهر فمن يختتن في هذه الأمة قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيه من اليهود فبينما هم على أمرهم حتى أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هرقل خاف على ملكه من هذا الرجل من هذه الرؤية التي رآها فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا اذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فانظروا أمختتن هو أم لا والعرب كانت تختن فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن وسأله عن العرب فقال هم يختتنون فقال هرقل هذا ملكها هذا ملك هذه الأمة قد ظهر ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وهو مكان وهي روما اليوم كان نظيره في العلم وسار هرقل إلى حمص وهو مكان في الشام فلم يرم حمصا حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافقه رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه نبي فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص أي في قلعة له بحمص ثم أمر بأبوابها فانظر ماذا فعل هرقل في قلعة جمع قومه وغلق عليهم الأبواب انظروا ماذا قال لنا يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد أن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي أي النبي صلى الله عليه وسلم فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فيريدون الهروب فوجدوها قد غلقت فلما رأى هرقل نفرتهم وآيس من الإيمان أن يؤمنوا بهذا النبي قال ردوهم عليه وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأن هرقل لما خاف على ملكه وأيقن أن هذا النبي هو الذي أرسله الله تبارك وتعالى وأن ملكه سيبلغ مبلغا عظيما وصدق هرقل قد وصلت الفتوحات إلى الصين وأصبح المسلمون في عزة أيام الفتوحات وغلق عليهم الأبواب وقال لهم إذا أردتم الفلاح والنجاة فآمنوا بهذا النبي فأنكروا عليه ذلك فخاف على نفسه أن يقتلوه وما إلى ذلك فقال لهم أردت أن أختبركم فقط فسجدوا له وكانت عندهم التحية هي السجود وكان هذا آخر عهد هرقل أنه لم يؤمن ومات كافرا أما من الملوك الذين آمنوا النجاشي أمير وملك الحبشة الذي مات مسلما وصلى عليه النبي صلى الله عليه وآله صلاة الغائب فانظروا إلى هذا الحديث العظيم الذي دار بين كافرين قبل أن يسلم أبو سفيان وكيف أقر للإثنين بنبوة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وكيف تجلت دلائل النبوة وهو غائب، وتجلت العزة والكرامة وهو غائب، وخافه ملك بني الأصفر، خافه هرقل عظيم الروم، وقد فتحت روما، وقال الله عز وجل: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فهذا الحديث أيها المؤمنون تجلت فيه دلائل نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتجلت فيه عزة الإسلام، كيف يعتز المسلمون بدينهم، وذلك بالتمسك بهذا الدين. فكلما تمسكنا بسنة نبوية جاءت في القرآن الكريم أو بسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم منا بذلك العزة والكرامة، وكلما ابتعدنا عن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وعن دين الله عز وجل منا الهوان والمهانة. وما هو واقع اليوم عند المسلمين من الهوان إلا ببعدهم عن دينهم. نعيش والله انحطاطا عظيما في شتى الميادين، دينيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، حتى صرنا نرى أنفسنا أراذل القوم، حتى يستحي الواحد منا إذا اجتمع بكفار يقول أني مسلم، مع أن المستقبل للإسلام والعزة للإسلام. والله إن العزة والمستقبل لهذا الدين، ولكن يرفع هذا الدين بأبنائه ويرفع بالمسلمين. وكلما تمسكنا بديننا نلنا العزة والمهابة، وكلما تركنا ديننا وراءنا ظهريا نلنا الهوان والمهانة. نسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم يا حي يا قيوم ردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين يا حي يا قيوم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم عليك باليهود الغاصبين والشيعة المعتدين والخوارج المارقين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر إخواننا في كل مكان. اللهم وأعز المسلمين في كل مكان. اللهم وهيئ لهم أمرا رشدا يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا كما ربونا صغارا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث. اللهم اغثنا. اللهم اغثنا يا حي يا قيوم. اللهم اغثنا. اللهم اسقنا الغيث يا حي يا قيوم. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نشهد لك بتقصيرنا. اللهم إنا تبنا وأبنا إليك. فاسقنا فاسقنا فاسقنا يا حي يا قيوم. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا اعتدلوا وتراصوا، حاذوا بين المناكب والأقدام، استووا ولا تختلفوا. الله أكبر.

الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.